وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيعني فمع اللقاء 21 من هذه السلسلة الملمونة المباركة، سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وطبعا يعني ما زلنا نذكر حضراتكم بشعارنا في تلك الرحلة. شعارنا يا جماعة، احنا بقالنا كم درس ما ذكرناهوش؟ ماذا أعددت له؟ هو ده شعارنا في هذه الرحلة، ماذا أعددت له؟ مش مهم ان احنا نعرف ان القيامة بكرة ولا بعده ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة، المهم احنا مستعدين للقاء الله أم لا؟ ماذا أعددت له؟ يا جماعة، الإنسان لازم يقدم أي عمل ينجيه في الدنيا والآخرة. ولذلك شوف سبحان الله، شوف، وليس على سبيل الصدفة، إنما هو قدر الله عز وجل. أول شهيدة في الإسلام إيه؟ امرأة. امرأة، طب مش معنى امرأة؟ ليه ما كانش رجل؟ كأن الله عز وجل يقول لك يا مسلم، أهل امرأة، وأول شهيدة في الإسلام وبدلت دماءها لله عز وجل، أنت بقى قدمت إيه للإسلام؟ وكأن الله عز وجل أيضا يقول لكل امرأة مسلمة، يقول لها إيه؟ أوعى تفتكر إن أنت مالكيش دور في خدمة الدين أبدا، ده أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، وهي سمية رضي الله عنها وأرضاها. فعشان كده احنا عايزين النهاردة نتذكر الشعار مرة تانية، وماذا أعددت لها؟ عايزين نعيد لهذا اللقاء لليوم الذي تبيض فيه وجوه وتشرق فيه وجوه. هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقفنا المرة السابقة في أرض المحشر، حيث الناس في كرب عظيم، الشمس بدأت فوق الرؤوس، حشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس بدأت فوق الرؤوس حتى كانت كمخضار ميل، والناس في كرب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وماذا يصنعون في هذا وقد جيء بجهنم مع صدر عفو عافية، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يزداد الكرب ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. وقد علمتم أن الناس يمكثون في أرض المحشر 50,000 سنة، نسأل الله العفو والعافية، 50,000 سنة بلا طعام وبلا شراب وبلا ظل وبلا أي نعيم ولا متعة، بل هم في حر شديد والعرق يفيض على الناس، حتى منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لا يستطيع حتى أن يتأوه ولا أن يقول كلمة آه التي تريح من يشتكي، لا يستطيع أن ينطق بأي كلمة حتى يرتاح في هذا الموقف. إذا أراد أن يهرب أين يهرب؟ وقد نزلت الملائكة، ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة، وأحاطت بالناس على أرجاء أرض المحشر، والملك على أرجائها، ويحمل 10 ركاب فوقهم يومئذ 8. فكرب شديد جدا. في عز الكرب ده كما قلنا ينادى على 7 أصناف من الموحدين من أمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ليكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. تعالوا الأول نشوف مين هم السبعة. احنا تكلمنا يعني عن شيء يسير جدا في الدرس الماضي، لكن قلنا نتكلم عن الموضوع ده في درس مستقل، فسامحونا على نبدأ الموضوع من أول، ونكون هناخد جزء من الدرس اللي فات. فسبعة يظلهم الله في ظله. الحديث عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحادا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعال الأول نتكلم عن العرش. احنا نتكلم عن ظل العرش، عايزين نتكلم برضو عن العرش. ايه هو العرش؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. طيب ايه اول شيء ربنا خلقه يا جماعه؟ حد عارف؟ ها؟ القلم؟ انا هقول لكم على انفاق النهارده بس ما تزعلوش، الاول تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. أول شيء ربنا خلقه هو العرش وليس القلم. إيه الدليل على كده؟ نشوف بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. العرش أول خلق، أول مخلوقات الله، والدليل على ذلك أحاديث هنذكرها الآن. لكن الذي ذهب إلى هذا الرأي مين؟ الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر. كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية أظن من الأربعة. تمام؟ هم هؤلاء الذين إيه؟ من بين من ذهب إلى أن أول خلق الله هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا سمعنا بعض الناس تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله. حتى الناس في التواشيح اللي بيقولوها قبل الفجر بيقول لك إيه؟ يا أول خلق الله وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش أصل. لأن أول خلق الله من الناس من؟ آدم عليه السلام. أتفلك؟ يقول لك لا، أصل هو ربنا لما خلق سيدنا آدم جه بيبص كده فجأة لقى على عرشه مكتوب إيه؟ إن أول خلق الله هو محمد، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث موضوع عشان ترتاح. حديث هذا إيه؟ حديث موضوع. طيب، أمال إيه الدليل على إن العرش أول خلق الله؟ أقول لك يا سيدي، في حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن الى الابد. في روايه ابي داود بسند صحيح قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. تمام كده؟ لكن جاء في روايه مسلم ده ان العرش كان موجود اصلا قبل كتابه المقادير وقبل خلق القلم. قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. تمام؟ يبقى كده ايه؟ المقادير كتبت قبل خلق السماوات والارض كام؟ 50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. كان العرش موجود على الماء. فالتقدير كان بعد خلق العرش. التقدير كان فين؟ كان بعد خلق العرش. العرش له مزية عظيمة جدا، دي حاجة عجيبة جدا، حاجة هو يتميز بها عن سائر المخلوقات. ايه هي؟ من بين الاشياء الاربعة التي خلقها الله بيده العرش. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الحاكم والدارمي بسند جيد، وهو موقوف على ابن عمر ولكن له حكم الرفع، ان مثل هذا لا يقال بالرفع. انه قال خلق الله اربعه اشياء بيده. ايه هم يا جماعه؟ العرش والقلم وادم وجنه عدن. اربع حاجات هم ايه؟ العرش والقلم وادم وجنه عدن. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. العرش ده ايه يا جماعه؟ حد عارف؟ حد ممكن يتخيل؟ ها؟ الله اكبر. فاكر لما قلنا الحديث اللي رواه الطيرسي لما حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيصلي وهو ساجد وهو راكع، فقام فقال سمع الله لمن حمده. فواحد صحابي قال دعاء كده اول مره يقوله، يعني ما حدش اصلا سمعه منه قبل كده. قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وايه؟ وعظيم سلطانك. فقال الملكه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاه من الذي قال تلك الكلمه؟ فقال الصحابي سكت في نفسه ليه؟ ظن انه قد قال يعني الحان غلط فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه، من قال هذه المقال؟ قال انا يا رسول الله اتوب الى الله عز وجل. فقال والله لقد قلت كلمه او لقد قلت مقاله عضلت بالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، فصعد بها الى الله عز وجل فقال يا ربنا عبدك فلان قال مقاله لم نستطع كيف نكتبها. حتى من الملائكة، لو جمعت ملائكة السماوات السبع وجميع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة، حد فيهم يقدر إن هو يكتب الحمد كما ينبغي لجلال وجه الله والعظيم سلطانه؟ طبعا محال. فإيه اللي حصل؟ فصعد بها إلى الله عز وجل. يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها؟ قال وماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فقال له يا رب قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانه. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها سبحانه وتعالى. فأيضا من عرش قد يا جماعة، خد عندك الحديث ده عند ابن أبي شيبة بسند قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح بمجموع طرقه. قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، زي خاتم اترمى في الصحراء. ها في نسبة وتناسب؟ مفيش. خاتم اترمى في صحراء ماذا يساوي؟ لا شيء. تمام؟ وفض الكرسي، وفض العرش على الكرسي كايه؟ كفض تلك الفلاه على تلك الحلقه. يعني الكرسي خد بالك كل السماوات السبع لما تحطها بالنسبه للكرسي زي الخاتم بالنسبه للصحراء، والكرسي بالنسبه للعرش زي برضه الخاتم لما ترمي فين في الصحراء. والرحمن على العرش استوى يسمع دليل النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء سبحانه وتعالى. حديث ثاني جميل قوي نختم بيه الموضوع ده، حديث عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح، يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش واحد بس من الثمانيه. هم ثمانيه ولا كام يا جماعه؟ بعضهم بيقولوا هم ثمانيه وبعضهم بيقول لا دول ثمان صفوف مش ثمان ملائكه بس، والله اعلم بالحقيقه، لكن اللفظ الوارد انهم ثمانيه. فلو خدنا على ظاهر الايه فانهم ثمان ملائكه، ولما تعرف الوصف دول ده كفايه قوي بفضل الله سبحانه وتعالى يكونوا ملائكه بالمنظر ده. يعني شوف هتسمع وصف الملك عامل ازاي، وده عبد من عباد الله، فما ظنك بالله جل وعلا. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. إيه مواصفات الملك ده يا جماعة؟ رجلاه في الأرض السفلى. رجليه دي فين؟ مش في الأرض دي، في الأرض السفلى. أنت عارفين إنها سبع أراضين. طيب، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. يا سبحان الله. شوف الملك، مع إن زي ما قلنا السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ركبت في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ركبت فلاة، والعرش على قرن هذا الملك. ده واحد من ثمانية. والعرش ايه؟ وعلى قرنه عرش الرحمن. وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. من الحتة دي للحتة دي الطير يطير طيران متواصل 700 سنة. تخيل المنظر ده، حجمه قد ايه الملك ده؟ سبحان الله. يقول هذا الملك، هذا الملك: سبحانك حيث كنت. يا سلام، شوف ملك، شوف الحجم ده عامل ازاي؟ يعني حجم لا يستطيع عقل البشر كلهم لو اجتمع في عقل رجل واحد انه يتخيل حجم الملك ده. وعلى رغم ذلك شوف توقيره وتعظيمه للملك سبحانه وتعالى. وليه هنروح بقيت ايه؟ ما هو امير الملائكه اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، شافه كما عند احمد بسند جيد في رحله الاسراء والمعراج. لقاه قال: مررت ليله اسري بي بالملأ الاعلى فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله جل وعلا. وعند الطبراني في الأوسط إسناد الحسن إن حبيبه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء برضه يا جماعة شاف ميكائيل عليه السلام لا يضحك، يعني حتى لا يبتسم، فقال لجبريل: يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال: يا رسول الله، إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلق الله النار. يا ترى إحنا مطمئنين لنفسنا للدرجة دي؟ شوف لما يكون ملك كريم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما فيش حد فيهم بيعصى امر ربنا ابدا يا اخوانا، ما حدش فيهم بيتاخر عن طاعه ربنا، لا يفترون عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ملائكه طول حياتها قائمه لله، وملائكه ثانيه طول حياتها راكعه لله، وملائكه ثالثه طول عمرها ساجده لله. فلما اعجب النبي ليله الاسراء بهذه المشاهد الجميله سال الله عز وجل ان يرزقه تلك المشاهد، فرزقه الله صلاة جمع له فيها بين القيام والركوع والسجود. ألا تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف قد إيه. ورغم ذلك الملائكة المساكين دول أول ما ينفق في الصور ويبعث الخلق يقومون من سجدتهم ويقولون: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سلام، شوف شوف التوقيع يا أخي، شوف اللي عارفين قدر الله عز وجل ولن يستطيعوا أن يعرفوا أيضا قدر الله. شوف ملائكة لكن لا يستطيع أن يعرف قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى. ده حبيبك وأعلم خلق الله بالله اللي هو أفضل من ملائكة، حد عنده شك؟ أفضل ما خلق الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم من ذلك يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم يا جماعة نرجع لموضوعنا، فتلاقي سبحان الله سبع أصناف ينادى عليك أنت واقف في أرض المحشر، الشمس حر جديد، شوف أنت بالله عليك. طب بالله عليك الإخوة اللي قاعدين، ربنا يا رب يحفظكم ويجعلنا في ميزان حسناتكم أنتم والأخوات اللي قاعدين فوق في الحر ده، بالله عليكم حاسس بقدر الحر اللي أنت فيه؟ حاسس بالزهق اللي أنت فيه؟ حاسس بالجو عامل إزاي؟ ورغم ذلك شوف بقى يوم القيامة بقى لا مراوح ولا سقف ولا حاجة تستخبى فيها، حافي عالي والشمس دارت فوق الرؤوس والعرق عمال يفيض، مفيش مكان واقف فيه، مش عارف تقف فين اصلا. ورغم ذلك 50,000 سنة لمين؟ للعصارة الكافرين وللمؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وانت واقف في شدة الكرب ده، الملائكة عمالة تنادي على 7 أصناف كرام عايزين نحجز مكاننا يا جماعة ونكون واحد من أصناف السبعة الجمال دول. أول واحد إمام العادل. يا سلام، أين الإمام العادل؟ مين الإمام العادل؟ تعالوا نشوف بقى أصناف دي ونتعايش معها النهاردة بقلوبنا. بس إيه بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الله يسلم. طيب. أول صنف الإمام العادل. مين الإمام العادل يا جماعة؟ طبعا أعلاهم من تولى الحكم على المسلمين. ده أعلى واحد، أعلى مرتبة. مين تاني يدخل تحت الإمام العادل؟ المرأة التي تعدل بين أولادها. مين برضه؟ القاضي المسلم. مين تاني؟ المدير اللي عنده عمال وبيعدل ما بينهم. لكن ومين تاني يدخل برضه؟ الزوج العادل. إن ربنا أكرمه كده متجوز 2 و3 و4. ربنا يرزقهم يا رب. قولوا امين بس بالراحه عشان نخلص. احنا ما نخافش يعني، بس يعني برضه واخد بالك؟ فواحد متجوز 2 3 4 ربنا يحفظك ويبارك فيك وايه وبيعدل ما بينهم، ده امام عادل. واحده بتعدل بين اولادها، امام عادل. مدير بيعدل بين العمال بتوعه، امام عادل. واحد بيعدل بين المخدومين بتوعه، امام عادل. هو ده. لكن اعلاهم الحاكم العادل. ليه؟ لان بعده يا جماعه هينشر خير كتير قوي قوي قوي فوق ما تصور. تعرف الحاكم العادل لو ان في شعبه 100 مليون 200 مليون لو كلهم بيعبدوا ربنا يبقوا كلهم في ميزان حسناته. انت متخيل ممكن عامل ازاي؟ ليه؟ لان هو بيقول لهم يا جماعه يا ريت تطيعوا ربنا، انا بامركم تطيعوا ربنا. وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. خد بالك احيانا الانسان تذكره بالله تقول له القران كله لا يتذكر، السنه لا يتذكر، تكلمه بالعقل يقول لك واحد موافق خلاص مش مشكله. خد بالك زي اذكر مره ولا بلاش خليه. فالمهم عشان الدرس يكمل بس. فالمهم فسبحان الله يعني ربنا يحفظنا خصمه. فالامام العادل بصلاحه تصلح الامه كلهم، كل الامه. ليه؟ هيرد المظالم، هيمنع الظلم اصلا، ولو حصل ظلم هيمنع، هيرد المظالم لاهلها. خدت بالك؟ هيعدل بين الناس، هيامرهم بطاعه ربنا، هيخلي الشباب يطلعوا ينشأوا في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولو ذكرنا الامام العادل فلا ننسى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل من اعدل الناس بعد الانبياء والمرسلين، هم اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعه الامام احمد بفقه بقى يعني رضي الله عنه وارضاه كان يقول لك ايه؟ كلمه جميله قوي. قال لو كان في دعوه مستجابه عملت ايه؟ قال لجعلتها للسلطان. ليه؟ قال لأن بصلاحه صلاح الأمة. ولذلك الإمام العادل يا جماعة ليه دعوة لا ترد أبدا، دعاء لا يرد. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يرد الله دعاءهم من بينهم الإمام المقصد. خد بالك في فرق بين الإمام المقصد والإمام القاصد. القاصد يعني الظالم، أما المقصد فهو العادل. خد بالك؟ طيب وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله فين يا جماعة؟ على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي اليمين، كلتا يدي اليمين سبحانه وتعالى، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حكمهم وإيه؟ وأهليهم. ده دليل على إيه؟ اللي برضه الزوج العادل أو أهليه وما ولوا. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل ما يتولى الخلافة يا جماعة كان في ايتام عنده في المكان اللي هو عاش فيه. فكان كل يوم يصحى الصبح بعد ما يصلي الفجر كده يروح يحلب لهم الشياه بتاعتهم ويقدم لهم اللبن. فلما بقى خليفه المسلمين النباس سيدنا ابو بكر ايه؟ ده خليفه المسلمين يعني ان شاء الله احنا ايه؟ احنا رحنا في رجلين خلاص. لا هيسال فينا ولا يحلب اليتامى ولا يحلب تدره الشياه لليتامى ولا يعمل اي حاجه خالص. فاهم ازاي؟ فلما سمع تلك المقاله بكى، قال ابدا والله لا اقطع عملا صالحا كنت افعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع يحلب اليتامى، يحلب العفو الشياه اليتامى الحي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب تذكر العبد لا يمكن تنسى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. اللي بلغ من عليه انه قال والله لو عثرت عنزه، لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقه يا عمر. يقعد جنب البعير يا جماعه عزكم الله، البعير بانه يعني في غايه الالم مريض، فيقول والله ما ادري ما بك، انا مش عارف انت عندك ايه، ما انا لو اعرف كنت عملت اي حاجه. ولكني أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك. يجي له واحد فقير غلبان عين شحات، فقالوا احنا معلش قلنا نعيد الجزء ده عشان نكمل ايه الدرس كله متكامل يعني. فقال له يا عمر الخير، راجل فقير ومعاه بناته ومراته وكلهم عين مش لاقيين لبس، فقال يا عمر الخير وزيد الجنة أقسم بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. ولو كان الجملة الأخيرة دي كان شالها كانت هتبقى المسألة يعني سهل، إنما قال له إيه أقسم بالله إيه يعني هتدفع هتدفع فمزاد. فقال عمر، فقال له عمر ولئن لم أفعل فماذا يكون؟ يعني لو مش هجيب لكم اللبس ده هيحصل إيه؟ قال إذن أبا حفص لأمضينه. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لا تسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى مال وإما إلى جنة. الكلام ده عدى على سيدنا عمر لا يمكن. فبكى عمر ودخل دور في البيت كله ما فتحش بقى البلاكار ولا الفمزان ولا كمان البلاكار مش بكف وعاملين صندوق في البلكونه ومقفلينها، لا ما فيش عنده الكلام ده، ده هو حله واحده اللي كانت عنده هو امير المؤمنين. فجلس فجاء بالحله واعطاها للفقير وقال خذ يا اعرابي هذا ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. في يوم من الايام عمر بن الخطاب معدي في المدينه في بعض شوارع المدينه، فلقى واحد صحابي ماشي عليه على مهله كده في وسط الطريق، فضربوا بالدره، الدره دي عصايه، فما جاتش الجسم، جات فين؟ جات في التوب، يا دوب خبط كده في التوب فرجل اتخض. فقال كن على جانب الطريق وافسح الطريق للنساء. الرجل خد الضربه دي في التوب ونسي خلاص يعني ما جاتش في جسمه. بعد سنه يا جماعه سيدنا عمر عرف ان الصحابي ده رايح ايه؟ رايح يحج. فساله هل انت ذاهب للحج؟ قال اجل، قال تعالى معي الى البيت، خذوا على البيت، راح مديله 600 درهم. قال له علامة هذا يا امير المؤمنين؟ قال انها ليست اعطيه، ده انا مش مديلك كده عطيه ولا فلوس، لا لا لا، ده انا مديها لك مقابل الضربه او الخطه التي خطفتك بها في العام الماضي. قال له يا والله ما تذكرتها، قال وانا والله ما نسيتها. شوف قد شوف قد ايه عدي يا اخوانا، وانا والله ايه؟ ما نسيتها. في يوم من الايام أرسل قيصر رسولا من قبلي عشان يروح يوصل رسالة لعمر بن الخطاب. دخل فين قصر أمير المؤمنين؟ ملوش قصر. فين بيته؟ بيته يعني عبارة عن كوخ بسيط كده. طب قاعد فين هو دلوقتي؟ قالوا له هو تلاقيه دلوقتي تحت الشجر اللي هناك ده. راح لقى واحد بسيط جدا يا جماعة لابس ثوب فيه 17 رقعة، ده مين؟ أمير المؤمنين. خد بالك. فأول ما وصل هناك لقاه نايم ومستغرق في النوم والعرق بتاعه نازل على الأرض. وحاطت ايديه تحت منه كده زي ما خدها. فقال اجل لا ريب في ذلك، حكمت فعدلت فامنت سلمت يا عمر، ولولا اني رسول اليك لاسلمت الان، لكن لا ريب ارجع فاعود اليك مره اخرى فاسلم فعاد فاسلم. منظر بس، عشان كده بقول لك ان منظرك بس باخلاقك بسلوكك من غير ما تكون حافظ ولا دارس ولا تتعلم ولا اي حاجه، منظرك بس كده وسلوكياتك في الشارع دعوه. وانت ماشي في الشارع بعد الدرس لما توسع للسيارات تمشي على جنب تحافظ على المرور وتغض البصر تمشي على طول وباخلاقك حلوه وابتسم لا تؤذي احد لا بلسانك ولا بيدك، يا سلام يرشاد المسلمين. شايف اخلاق الاخوه؟ شايفين الاخوات ما شاء الله عامله ازاي؟ والاخت بعد عن طريق الرجال تمشي الطريق كده لوحده عشان ما تحتكش بالاخوه، يا سلام على الاخلاق. الناس تشوف المنظر ده تتاثر اكتر من مليون درس. الكلام ده ياثر جدا، الحال يؤثر اكتر من مقال. وزي أهل العلم لما تكلموا مع طلاب العلم قالوا إن طالب العلم يتأثر بلحظ الشيخ قبل لفظه، أحوال الشيخ تتأثر بها وتتعلم منها أكثر من كلامه. ما ممكن واحد ما شاء الله يكون ما شاء الله ترجمان حافظ ما شاء الله ختم القرآن والكتب التسعة والمدون والمش عارف إيه وحضر أصول فقه وعلم مصطلح، لكن تبص لأحواله ربنا عافيه عافيه. تعامل معاه في الفلوس ده شوف أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، خد بالك تشوف كثير جهال. ربنا يعافينا عافية. انما النهارده احنا محتاجين ان احنا النهارده ايه؟ نعرف الناس ونقول هو ده الاسلام، هي دي اخلاق المسلمين. عشان كده والله يا اخوه انا يعني لا استثني احد حتى نفسي. كلنا محتاجين نتربى من جديد كما ربى النبي واصحابه. صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقه والله. ولا انا غلطان يا اخويا؟ الله كلنا محتاجين. كلنا محتاجين نتربى تربيه عاليه. مش علم وبس لا. هي العلم مش كل حاجه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن امر الصغير قال اذا اتاكم، حديث عند الترمذي استاذ حسن، اذا اتاكم من ترضون ايه؟ ها خلقه ودينه، قدم الخلق على الدين. ان ممكن واحد من اسلامته ما شاء الله تشوفه تقول ايه ده، اللهم صل على النبي، ده سماني فارسي، فاهم ازاي؟ تيجي تعامله بقى بس الله يعفو العفو، تقول مين ده؟ مسيلمه الكذاب. يعني حاجه غريبه جدا، انفصام نكد، يعني فاهم ازاي؟ انك تلاقي الواحد سمته شيء ومعاملته شيء تاني. لكن الانسان لو قلبه تعالى، عشان كده بقول دروس الدار الاخره والله يا اخوانا مشروع لاصلاح المجتمع. لما قلبك يتعلق بالاخره لا يمكن اختلف معاك على فلوس. يعني واحد مره اذكر واحد كان بيسال احد المشايخ بعد درس من دروس الدار الاخره، فبيقول له يا شيخنا انا بس في قضيه ميراث عايز اسالك عنها. قال له بقول لك الدار الايام هتقوم تدوني ميراث. يعني ايه؟ خدت بالك قصده ايه؟ قصده معنى عالي جدا. يعني النهارده انا مش عايز قلبك يتعلق بدنيا، بكلمك عن اخره، جنة ونار وعذاب قبر ونعيم قبر. واحنا ما بنقولش عذاب قبر بنسبة، عشان بيقول لك السنية عمالين كل شوية لك عذاب قبر وشجاع اقرع. ده مش معنى اقرع، مش ما يكونش بشعر ليه؟ طب يا سيدي نخليه بشعر، نخنفسه، نزرع اي حاجة، ايه المشكلة؟ هو يعني هيرمز عليك بس ما اقرع؟ طب نخنفس ويضرب يعني. فسبحان الله، ويقول لك لا احنا ما بنتكلمش عن كده بس، احنا قلنا عذاب قبر ونعيم قبر. طب نقدم نقول نعيم القبر وعذابه. ولما اتكلمنا على الاخره قلنا ايه؟ قلنا افراح واطراح، افراح واهوال. قلنا الاخره ما فيهاش اهوال بس، اهوال وافراح برضه، صح ولا لا؟ الجانب المشرق موجود بس انت تطيع ربنا، والجانب المظلم موجود، ربنا يعافينا ويعافيك. خدت بالك؟ فاحنا عايزين النهارده ايه؟ الشعار يرجع تاني نجدده بكل لحظه، وماذا اعددت لها؟ خدت بالك؟ فسيدنا عمر بن الخطاب كان يربط كل حاجه في الدنيا بالاخره، اي حاجه. سيدنا إيه مره كده بيتسحب، حست نفسه شويه سيدنا عمر في لحظه من لحظات، لحظه ضعف، ما هو بشر رضي الله عنه وارضاه. فدخل بستان، مين اللي شايفه؟ سيدك انس بن مالك. فلقى دخل بستان وهو بيكلم نفسه، فقال عمر بن الخطاب امير المؤمنين، لكن داخل خد بالك من حته بعيده، قال والله لتتقين الله يا عمر او لا يعذبنك الله. مين بيقول كده لنفسه؟ حد فينا النهارده يكلم نفسه فلان الفلاني اللي الناس كلها عارفاه، لكن داخل يا اما هتتربى تربيه كويسه وتعامل ربنا صح وتتقي ربنا، يا اما هتخش ايه؟ ربنا يعافينا ويعافيك. حد فينا حاسب نفسه؟ عشان كده تلاقي سيدنا عمر مش غريب ان هو يكون صاحب المقاله دي، حاسبوا انفسكم قبل ان تقلوا. هو بدا بنفسه، هو كان بيحاسب نفسه كل يوم يا جماعه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم ايه؟ خافيه. وسبحان الله بقى ذريه بعضهم من بعض. مين من نسل عمر بن الخطاب؟ عمر بن عبد العزيز. ما هو ابن عمر اللي هو عاصم جوز بنت بائعه اللبن اللي كانت بتغش اللبن، كلكم عارفين القصه، فاهم ازاي؟ فابن عاصم لما اتجوز من البنت دي خلف منها مين؟ او انجبت منه مين؟ ليلى. كان نوها بام عاصم. ليلى دي اتجوزت مين؟ عبد العزيز بن مروان اللي هو كان حاكم مصر في هذا الوقت. عبد العزيز بن مروان لما اتجوز هذه الفتاه اللي هي ليلى انجب منها من؟ عمر بن عبد العزيز. يبقى جده عمر بن عبد العزيز مين؟ بائعه اللبن او بنت بائعه اللبن. وجدته مين؟ هتلاقي اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فاهم ازاي؟ فعمر بن عبد العزيز يعني كثر المال في عهده. كان على ايامه ما شاء الله زكاه المال، دعا الناس فقط قال لهم يا جماعه زكاه المال تندفع، والصدقات عايزين تزودهم يعني فبيها ونعمه في عين. المال اجتمع يا جماعه بيت مال المسلمين، حاول تقفل الباب ما تعرفش تقفله من كتر الفلوس. طب الفلوس هتبقى فين؟ في الشارع. طب يعني تجار العمله في الشارع؟ ما تخافش اطمن، في عهد عمر بن عبد العزيز لا في سرقه ولا في اي حاجه يا راجل. ده كان المال بيجي لهم لحد عندهم يرطوه. ليه؟ ينادي مناد في كل مسجد من 26 دولة أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. أمير المؤمنين عمر، إيه اللي حصل يا جماعة؟ حدش نادى ولا إيه؟ قالوا نادينا، أمال الفلوس رجعت فين؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. خد بالك من الكلام ده. فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. طيب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. كل اللي عليه ديون سدها له سيدنا عمر مين؟ من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. يا اختك وحش. والله لو كان زمانكم جوازين وخالفين من زمان ببلاش ربنا يحفظ قراراتك. اللهم ازق اخواننا واخواتنا العفاف يا رب وعجل لهم بذلك. خدت بالك؟ فسبحان الله جوز كل الشباب والفتيات عشان يفرغهم بقى للدين وللطاعه. طيب من اراد ان يحج ولم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. تحجج الناس كلها ايه؟ من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب والتراب في الصحراء. ليه؟ قال كي تنعم الطير في عهد المسلمين وكانت الطيور تنعم في عهد العدول رضي الله عنهم. اللي فضل من الفلوس نوديه فين يا امير المؤمنين؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على الفقراء اهل الكتاب اللي هم النهارده بيجيبوا لنا القمح والموز في المحيط الاطلنطي. هتلاقي ربنا عارفين عارفين. شوف النهارده شوف بيحصل السلول اللي في الامه سلول حقيقي جدا. كل ده ليه؟ تبعد عن شرع ربنا الدنيا كلها تقلب فوق دماغك. تعيش على شرع ربنا يامر الله السماوات ان تنزل بركتها ويامر الارض ان تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانه الواحده فلا يستطيعون ان يكملوه ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يكملوه. والحديث رواه احمد بسند صحيح في مساله نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. شوف عمر بن عبد العزيز كان واحد راعي غنم فبيقول له امير المؤمنين امر غريب جدا حصل عنه. قال له ايه؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له الذئب انت عارف الذئب خطره على الغنم اشد من خطر الاسد. فاكر الحكايه دي؟ قلت لك قبل كده الاسد ده حيوان نزيه ابن ناس. اول ما يشوف عزك الله ايه؟ 50 خروف يعمل ايه؟ يوم جايب خروف واحد بس ويقعد ينقنق فيه كده وياكل وجبه واحده حاجه كده تيك اوي ويسيبه ويمشي. تيجي بقى الضباع والكلاب والسباع ومش عارف ايه يقعدوا ينهشوا فيه لحد ما يخلصوا، انما الاسد ياكل وجبه واحده فقط. تمام كده؟ طيب انما الذئب بقى حيوان طفس قوي. لو لقى 50 خروف هو يعني سبحان الله يوم قاتل 50 خروف. طب ليه ما كفايه خروف؟ معلش هو بيدي نفسه خزين بقى. ياكل يقتل 50 خروف ويفضل ينقلق فيهم ويقزقز فيهم 6 شهور حتى لو عفهم ما تفرقش معاه. فخطر الذئب على غنم اخطر من خطر الاسد ولا لا؟ فالراجل بيقول عمر بن عبد العزيز بيقول له الذئب ياتي الي وينام في حضن الغنم. حتى واحد يقول لك يمكن الذئب فقد الذاكره ولا جن ولا يمكن الواد يعني جاي من الزمالك كده وابن ناس وشبعان يعني. لا ده ذئب ورغم ذلك رايح ينام ايه؟ كل يوم ياخد تعسيله كده ايه؟ في حضن خروف ولا معزه. فاهم ازاي؟ ومفيش غرام بينه وبين المعزه ولا حاجه بس هو يعني ايه؟ يعني فاهم ازاي؟ فايه؟ فينام الذئب في حضن الغنم. فعمر بن عبد العزيز قال له انت مستغرب ليه؟ والله لقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المساله. هي دي المساله ربنا يصلح الكون ده كله ايه؟ بصراحه هؤلاء. سبحان الله في يوم من الايام جاله واحد من الولاة قال له يا امير المؤمنين لقد يعني ضاعت طرقات المدينه اللي انا فيها وخربت وكده ويعني عايزه تتسفلت بقى وتتبني الاسوار بتاعتها ومش عارف ايه. قال لا لا قد علمت شكواك. حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. خدت بالك؟ شوف اختصارها ازاي؟ في يوم من الايام راح تركب عمر بن عبد العزيز عايز يعرف الاخبار. الناس مرتاحه ولا مش مرتاحه؟ يا ترى هم الناس مرتاحين معايا انا بس في المدينه وبره تعبان ولا لا؟ فتخفى ولبس لبس كده ايه؟ تركب يعني وقابل قافله جايه من ايه؟ من بعض البلاد البعيده. فسال رجلا منهم قال كيف تركت الناس؟ الناس عامله ايه؟ قال اجمع ام افصل؟ يعني اختصر ولا اخذ راحتي؟ قالوا لا يعني اختصر يعني. فقال تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم فيها منصور والغني موفور والفقير مجبور. فقال عمر بن عبد العزيز للرجل الذي كان يقف بجواري والله لان تكون البلاد بهذه الهيئه خير لي مما تطلع عليه الشمس. احسن حاجه. سبحان الله في يوم من الايام واحده امراه فقيره اسمع العجب العجاب بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والله يا فندم حاجه عجيبه جدا. واحده ست فقيره جدا يعني لولا يعني يعني يعني ثبوت هذا القصص كنت يعني دول مش ممكن. امير المؤمنين يحكم 26 دوله جاب جواب من واحده فقيره جدا في الجيزه في منطقه الجيزه اهو. يعني شوف في ترجمه سيدنا عمر بن عبد العزيز تلاقي قصه زمان كده زي ما قلنا كده. واحده من الجيزه اسمها فورتونا السوداء اسمها كده فورتونا السوداء. فبعتت له جواب قالت يا امير المؤمنين ان عندي يعني عشه اربي فيها الدجاج. عندها عشه اربي فيها ايه؟ فراخ. تمام؟ فالعشة السور بتاعها قصير كل شوية الحرامية ينطوا يسرقوا الفراخ ويمشوا. طب عايز ايه يعني؟ قالت له عايزاك تعليل السور بتاع الايه؟ بتاع العشاء علشان الحرامية ايه؟ ما يخشوش. طب بالله عليك دي شكوى ترفع لأمير المؤمنين. عيش الفراخ، انا مالي بعيش الفراخ. والله لما تقعد تقاكي سنتين. ولا حد يسأل فيه. فمزاد وهيسحر الله. فالمهم يوم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في ساعتها يبعت لحاكم مصر، كان اسمه ايه؟ أيوب ابن شرحبيل. قال له من عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى حاكم مصر أيوب بن شرحبيل، أما بعد فلقد جاءتني شكوى من فرطونة السوداء أنها تشكو من أن اللصوص يسرقون دجاجها، فإذا وصلتك رسالتي فاذهب أنت بنفسك. أنت بنفسك، سلاش حد، ما تديش أوامر لحد، تروح أنت بنفسك، وأنت بنفسك اللي تبني لها السور. تخيل بقى يوم أيوب بن شرحبيل يعمل إيه؟ خلاص بقى ده أمير المؤمنين اللي بيؤمر. فالمهم راح بنفسه يدور يمين شمال لحد ما لقى فين؟ في جحر صغنطت كده من حوالي كيس. فين فرطونة السوداء؟ أنا. قال لها طب أمير المؤمنين بعتني، مين حضرتك؟ أنا حاكم مصر. يا سلام، حاكم مصر جاي يعمل إيه؟ قال لها جاي يبني لك السور بنفسي، يعمل افتتاح للسور. فمسك. المهم راح داخل ناويني أنا الإسمنت والمش عارف إيه وخلط وظبط ومش عارف إيه وراح بني لها السور. أه والله الكلام ده صحيح والله. يعني قصص صحيح. وراح بنينا السور وراح بعت رساله على طول ايه؟ مش بالتليفون ولا فاكس، على طول ايه؟ على الكمل. على مين؟ على امير المؤمنين. قال له اما بعد فمن ايوب بن شرحبيل حاكم مصر الى عمر بن عبد العزيز اما بعد فلقد بنيت السور لفرتونه السوداء. فعمر بن عبد العزيز راح بعتها تاني قال اما بعد فلقد وصلني الخبر انه قد بنى لك السور، فاي شيء تريدين؟ فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. يا سلام، ده مين؟ عمر ابن عبد العزيز. اقول لك قصه ثانيه حلوه قوي بس الصلاه. صلى الله عليه وسلم. في يوم من ايام المسلمين في عهد عمر ابن عبد العزيز قتيبه بن مسلم راح ففتح مدينه اسمها سمرقند. مدينه اسمها ايه؟ سمرقند. خد بالك؟ فلما راح هناك اهل سمرقند ناس اشداء جدا، مش من السهل انهم يسيبوا المدينه كده. فيعملوا ايه؟ هم مطالبين بثلاث حاجات والنبي هو اللي اوصاهم بكده صلى الله عليه وسلم. ان انتوا الاول تدعوا الناس للاسلام، فان ابوا فالجزيه، فان ابوا فالحرب، ولا تبداوهم حتى يبداوكم. عمرك شفت رحمه اكتر من كده؟ فرغم ذلك هم بقى عملوا ايه؟ خلف بقى الحته دي. ليه؟ قال لك دول الناس اقوياء، ولو دخلنا واستاذنا وعملنا مش هنقدر ان احنا ايه؟ نقاتلهم. فعملوا ايه؟ خدوهم على غفله كده وراحوا داخلين واحتلوا المدينه. فلما احتلوا المدينه مشى المولى عز وجل بعض اهل سمرقند كان قاري عن الاسلام، يعني فاهم الاسلام بايه؟ بيحكم بايه؟ فقالوا احنا سمعنا ان نبيهم صلى الله عليه وسلم كان بيامرهم يعملوا كذا وكذا، فهم خلفوا نعمل ايه؟ قالوا خلاص نروح نشكوهم لمين؟ لامير المؤمنين. فبعتوا واحد مندوب يا جماعه، طلع فين؟ على ايه؟ على المدينه المنوره. اول ما وصل هناك قال اين قصر امير المؤمنين؟ فبصوا له كده، انت منين؟ انا من سمرقند. قالوا له ليس له قصر. طب هو قاعد فين؟ قالوا له بص شاف الشارع اللي قدامك ده؟ قال له قال له هتمشي فيه على طول هتلاقي بعد الشارع ايه؟ حارة ضيقة. خش يمين في شمال هتلاقي سؤال، هتلاقي واحد واقف هو ده ايه؟ أمير المؤمنين. فهو بيحسبه الأول بيلحق عليه. فدخل في نفس الوصفة دي، دخل لقى واحد يا جماعة بيعمل ايه؟ واقف ومعاه امرأة عاملة له عجل طين عزك الله وعمالة بتناوله ايه؟ الطين، وهو عمال ايه؟ يليس البيت بتاعه. بيت أمير المؤمنين من طين واتخرم بعض الثقوب في الجدار بتاع البيت وهو واقف بنفسه مش فاهم ازاي؟ ها طلبات سيادتك اوامر وشخبطة اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل حياتنا؟ لا هو واقف بنفسه عمال ايه؟ عمال بيليس الجدار. فالمهم هتقول لك مصيبه انت. المهم يعني فواقف عمال ايه؟ عمال يليس الجدار. واخد بالك؟ طب صل عليه الصلاه والسلام. فواقف عمال يلاقي الراجل دخل، فاول ما شافه فقال له حضرتك عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين؟ قال له اي. قال له متاكد؟ اي. قال له اصل انا جاي من اهل سمرقند واللي حصل كذا كذا كذا والجنود بتوعك على قياده قتيبه بن مسلم دخلوا عنوه ولم يعني يستاذنونا ولا قالوا لنا لا اسلام ولا جيز ولا اي حاجه. طب نعمل ايه؟ قال له طب لحظه. غسل ايديه وراح ماسك ورقه وقلم والحباره جنبه وكتب من عمر بن عبد العزيز الى فلان الفلاني اذا وصلتك رسالتي فعين قاطعا ينظر في تلك المساله. بس وراح الراجل واخد الورقه قال انا هاخدها من طيار اشوف شو الكلام، اخدها من طيار، طب اعمل ايه؟ طب اقطعها؟ ما انا لو قطعتها يظن ان انا ما رحتش، اخدها معايا خلاص. وراح هناك وقال لهم على اللي حصل، انا مش مشكله ينفذوا خلاص. فادالهم الورق للمسلمين، اول ما وصل الورق راح معين قاضي، القاضي قال لهم ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا كذا. قال لا خلاص، يبقى لو حصل كده يبقى المسلمين كلهم يخرجوا الان من البلد. عمرك سمعت عن استعمار دخل بلد واخذ كل ما فيها ثم تركها؟ يا ده الاستعمار عنده اخلاق وذوق قوي. فهم المسلمين عملوا كده، راحوا تركوا البلد كلها بكل ما فيها وسلموا الاموال وسلموا كل شيء وخرجوا بره البلد وقالوا الان نعرض عليكم الاسلام. فهم بنفسهم اهل سمرقند قالوا لا يمكن في حد يستعمر بلد ويدخلها بالمنظر ده وبعدين يسيبها؟ لا والله، لهذا الدين افضل دين رايناه. فدخلوا جميعا في دين الله عز وجل. خدت بالكم يا جماعه العدل عامل ازاي؟ سبحان الله. رقم اثنين، شاب نشا في عباده الله. يا سلام. اه طبعا، لما يبقى الحاكم عادل لازم الشاب ينشا في عباده الله. ليه؟ طالع شايف حاكم بيامره بالعدل، بيامره بالطاعه، بيامره بالخير، بيامره بكل ده. فخد بالك، فشاب نشا ايه؟ في عباده الله. حبيبه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند جيد، يقول ان ربك لا يعجب للشاب لا صفوه له. يعني شاب طلع لا بيعمل معاصي ولا بيتشقى ولا بيعمل حاجه غلط ولا بيقف في ساعه على المعاصي ولا بيعمل الكلام ده كله، فالله عز وجل يعجب لهذا الشاب. واذا عجب ربك من احد، وفي روايه اذا ضحك الله لاحد فلا حساب عليه يوم القيامه، والحديث رواه احمد بسند صحيح. هتنشا في عباده الله، هتبقى مصلي 10 احمد. اغلب اللي حاضرين الان شباب واخوات صغيرين. طبعا كلمه الشاب والنشا مش معناها الرجل بس، لا وانثى. فالبنت الصغنطوطه ربنا يحفظها والاخت الصغيره في السن والشاب الصغير في السن بيقول له فرصه عمرك، والله فرصه عمرك. كتير بينا الان يندم ان العمر جري بيه وما لحقش هو ايه ينشا في عباده الله. لو نشات في عباده الله بكل بساطه هتخلص المساله. حد فيكم عايز يقف 50,000 سنه يا جماعه؟ 50 مين يستحمل الكلام ده؟ ده انتوا قاعدين دلوقتي بقى كام ساعه والواحد مش طايق. فشو بقى 50,000 سنه؟ حفاة عراة غرلا لا شمس ولا لا ظل ولا اكل ولا شرب ولا عذاب يا اخوان. لا خلص المساله في 3 ساعات. 3 ساعات تقف فيهم فين؟ في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف شباب السلف الصالح كانوا عاملين ازاي يا جماعه؟ كان شيء غريب جدا. شوف في غزوه بدر حبيبك صلى الله عليه وسلم نادى بالمسلمين للخروج في غزوه بدر. ايه؟ خيثمه بن الحارث، دي ابن اسمه سعد. قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء وايه واذهب انا لاجاهد في سبيل الله. شوف الابن بيقول له ايه؟ بيقول له والله يا ابتاه لو كانت الدنيا كلها لاثرتك بها، ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم ابدا، لا يمكن تجنن. فدخل سعد بن خيثمه بن الحارث فشاهد فقتل شهيدا ان شاء الله جل وعلا. فجاء الصحابه يهنئون خيثمه باستشهاد ولديه، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام يا سلام. شوف سقوط الأندلس، شوف سقوط الأندلس لما سقطت إزاي. البرتغاليين كانوا عايزين يحتلوا الاندلس ويخرجوا منها الاسلام، عملوا ايه؟ راح بعتين واحد ايه جاسوس. الجاسوس ده اول ما دخل بلاد الاندلس ده ايه؟ اول حاجه قابلها طفل صغير قاعد تحت ظل شجره عمال يبكي. قال له بتبكي ليه يا حبيبي؟ هل ضاعت اللعبه التي كنت تلعب بها؟ فالطفل راح باصص له كده بايه؟ بقرف شويه. قال له وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال له امال في ايه يعني؟ قال له انما ابكي لانني كنت قد تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد. واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. طب ودي وحشه؟ طب احنا لو ضربنا 100 سهم ما نجيبش حتى غراب. ده كده وقت حلو قوي. فاهم ازاي؟ فالطفل راح باصص له كده قال يا سبحان الله، اذا وماذا اصنع لو دخل اعداء الله عز وجل الى بلاد المسلمين؟ كيف اشاهده؟ فقال لك ده الاطفال، امال الكبار يبقوا عاملين ايه؟ لا احترم نفسه مره واحده. لم العده. راح راجع على مين؟ على القائد بتاعه الرئيس بتاعه. قال له والله لقد وجدت اطفالهم افضل من رجالنا، فكيف برجالهم؟ اوعى تخش، هتخش يبقى يعني روح لقبر، انتظر. حتى اذا دخلت عليهم المعاصي هتفعل اللي انت عايزه، وبالفعل جاء من جاء من بني العباس فأفداهم بحل الخمر من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى وبحل الاختلاط بين الرجال والنساء فشربوا الخمر وزنوا واستمعوا الغناء فضاعت الأندلس بعد 800 سنة حكمة الإسلام. معاصي شده معاصي تضيع كل اللي قدامك وكل اللي وراك. إيه اللي خلى معاذ ومعوذ بن عفراء الاثنين يروحوا يقتلوا أبا جهل؟ اتربوا على عزة. حديث عند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر هو واقف النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف الاثنين تسللوا واحد داخلين واقفين جنب مين؟ عبد الرحمن بن عوف واحد على يمين واحد على شمال. فعبد الرحمن بن عوف واقف ايه يبص بقى للمنظر العام اللي بتاع الجيش يعني فبص لقى نفسه فين؟ بين طفلين صغيرين. فقال فلم امن بمكانهم يعني انا ايه اللي وقعني هنا؟ كنت ابقى بين اثنين رجاله كده اقوياء واخد بالك بحيث ان انا يوم ما يبدا القتال يعني حتى الواحد يعني برضه يبقى في حواليا حاجه ايه تسد شويه شويتين لا واحد منهم بيقول ايه؟ يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قال اجل. وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم انت كبير قوي بتغضب لسنه النبي مش للنبي نفسه بتغضب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله زاد هتزال. فقال سمعت انه يسب رسول الله والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. اول ما قبله هلز جسمي بجسمي مش هسيبه الا ما واحد فينا يموت. ده شوف هو ده عمل ازاي. يوم الثاني ايه؟ واحد همسه سره من صاحبه هل تعلم اين ابا جهل؟ قال له اين؟ ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال له سمعت انه يسب رسول الله والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. شويتين بدا الجهاد في غزوه بدر. أما عبد الرحمن بن عوف شاف مين؟ أبا جهل يزول في الناس، ماشي بين الناس. فقال هل تراني هذا الرجل؟ شايفينه؟ قالوا له أيوه. قال لهم هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه، هو ده أبو جهل. جلوا الاثنين انقضوا عليه كالصقرين فقتلاه. الاثنين جلوا على مين؟ على حبيبك ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. أول ما جلوا وكل واحد قال له أنا الذي قتلته يا رسول الله، الثاني لا أنا والله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ وعايز يرضيهم صلى الله عليه وسلم. قال لا. قالوا هات بص في السيف ده والسيف ده لقى الدماء النجسه بعد ابي جهل على السيفين. قال كلاكما قتل. خلاص انتوا الاثنين قتلتوهم. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ حبهم وولائهم للاسلام وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاويه بن ابي سفيان اللي امه كانت مين؟ هند بنت عقبه اللي كانت موصيه على قتل مين؟ حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام اللي اخذت حته من جده بس ما قدرتش تبلعها، لكن بعد كده اسلمت بفضل الله وكانت من خيار الصحابيات. في يوم من الايام قاعده وابنها معاويه بن ابي سفيان لسه صغير، فواحد من الناس شاف الذكاء بيتوقد من عين معاويه، فقال لها يا هند والله لئن عاش معاويه لا يسود قومه. خد بالك من كلمه. فقالت فكلته ان لم يسود الا قومه. ده انا كنت في ايده من دلوقتي لو ما كانش يبقى سيد العلاقه الا على قومه بس، ده انا عايزاه يبقى سيد الكره الارضيه كلها. شوف يا شوف علو الهمه يا اخي سبحان الله. عشان كده احنا بنقول محتاجين نربي ولادنا نربي ولادنا. احنا عن نفسنا ما شفناش الاسلام الحقيقي واحنا صغيرين. احنا واحنا صغيرين ما كناش شفناش حاجه خالص. لكن كل الشباب كل الجيل اللي طالع بقى دلوقتي بفضل الله شايف اسلام. يعني فاهم ازاي؟ يعني انت لما طلعت الدنيا ما شفتش ابوك ملتحي، ما شفتش امك منتقده. لكن احنا دلوقتي الملتحيين وزوجاتنا منتقبات وولادنا يعني هتلاقي خير هم شايفينه. فاحنا عايزين نربيهم اول حاجه على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلمهم حب الصحابه، حب التابعين، نقول لهم هم دول قدوتكم، هم دول اللي احنا نقابلهم في الجنه يا جماعه، هم دول. علمهم كتاب الله، حفظهم سنه رسول الله، علمهم الدعوه، حفظهم علمهم كده. علم الله سبحانه وتعالى الواحد بيتمنى يطلع ابنه على المنبر وعنده 8 سنين 9 سنين، يطلع على المنبر ايه يعني؟ يتحمل مسؤوليه، يعرف حكمه، يعرف ان قد ايه الدعوه غاليه. هو الامام الشافعي كان اماما للمسلمين، كان عنده كم سنه؟ ها؟ كان 10 سنين. 10 سنين كان اماما للمسلمين، رضي الله عنه وارضاه. فعايزين نربي اولادنا لله اولا ثم لانفسنا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. شوف الحديث الجميل ده بقى، حديث يعني غالي قوي. بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد يا جماعه بسند صحيح. النبي عليه بيقول لك مشهد جميل قوي مشاهد الاخره. قال ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول بما ذلك؟ يعني انا استحق درجه معينه، ايه اللي رفعني الدرجه الثانيه وما بين الدرجتين؟ انتوا عارفين مسيره 100 سنه. فيقال باستغفار ولدك لك. انت لما تستغفر لابيك يترفع درجته في الجنه، تستغفر يترفع ايه؟ درجته في الجنه. فربنا حفظنا حفظه. تاني حاجة ايه؟ شاب نشأ في عبادة الله. تالت واحد رجل قلبه معلق في المساجد. المسجد يا جماعة هو بيت كل تقي. تعرفين قلب الواحد كده يعني دائما يشتاق إلى بيوت الله. أول ما تخش المسجد تلاقي قلبك كده ارتاح، تحس بسكينة، والله تحس إن أنت في أمان. لو حصل لك أي حاجة، لو الدنيا اضطربت فوق دماغنا، فإحنا فين؟ في بيت ربنا سبحانه وتعالى. ولو متنا في بيت الله يا سلام فنعم وقرة عين، مش عايزين أكتر من كده. شوف سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، شوف بقى نماذج من الناس أصحاب القلوب اللي كانت متعلقة بالمساجد. سعيد بن المسيب يقول والله يقول والله ما صليت 40 سنة إلا خلف الإمام أدرك التكبيرة دونه. 40 سنة مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، قال لك من صلى لله 40 يوما فين؟ في جماعة، تبارك مش تحت السرير، لا هنا في المسجد. مش يقول لك الدنيا برد وبعدين إيه؟ وبعدين الإسلام دين رحمة يا أخي. إيه يعني لما أصلي بحماتي في البيت؟ يا سيدي خلي حماتك تصلي لوحدها، تعالى تصلي معاها في المسجد بيت ربنا. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يا إخوانا واجبة، واجبة مش سنة مستحبة، واجبة. والدليل على كده كثيرة جدا في الناس وقت إيه؟ يسرديها. مش خدت بالك؟ يبقى إيه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك عند الترمذي بسند صحيح من صلى الصبح في جماعة، خد الجايزة بقى الحلوة دي، جايزة تانية، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يعمل إيه؟ يذكر الله، ثم صلى ركعتين حتى تشرق الشمس يعني، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا الله إيه دي؟ حج وعمرة نافلة كل يوم تاخدهم وأنت قاعد زي الباشا كده فين؟ في بيت الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوف الفنان يقول لك إيه؟ يقول لك إيه يعني سبحان الله حبب إليه، حب يعني إيه؟ حاجة كده غصب عنه، حبب إليه من دنياكم إيه؟ الطيب عن العطر واللساء. لكن أعلى من ده كله بقى وجعلت قرة عين في الصلاة. يا سلام، يعني بيقول لك سيبك بقى من كل حاجة، مش أعظم متعة في الدنيا دي الطيب والنساء؟ لا ده قرة العين. قرة عين يعني إيه؟ يعني الشيء الجميل اللي أنت بتحبه حتى لما عينيك تستقر عليه. تلاقي عندك 5 عيال لكن في واحد منهم بقى وهو ده ابني، ده اللي فيهم مش من ده الصلاة تلاقي عليه، لا ده هو ده، أنا ما خلفتش الفلان ليه؟ أطوع ولد لله وحفظ وختم القرآن وعامل فتقول هو ده ابني. فده ايه بيسموه ايه؟ ربنا جعلنا ايه؟ من أزواجنا وايه؟ قرة أعين. فهو ده قرة العين الذي تستقر عليه ايه؟ عين. هتلاقي وجعلت قرة عين ايه في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة، مش ريحنا من الصلاة، لا بالصلاة. وزي ربنا قال لك ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. أول ما تقع في أي مشكلة على طول احمد ربنا واسترجع وقوم صل ركعتين واستعينوا بالصبر ايه؟ والصلاة. ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة يقول عن صلاة قيام الليل كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة حتى أني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يا سلام، يقول لك أنا بخش في الصلاة وزعلان قوي ليه؟ لأني بعد ساعة بعد ساعتين هضطر أن أنا إيه؟ أسلم، مش عايز إيه؟ مش عايز أخرج من الصلاة. أويس القرنين سيد التابعين خير التابعين بنص حديث رواه مسلم، مع إن النبي ما شافوش، خد بالك دي كرامة عظيمة جدا لهذا الرجل. النبي عليه عمره ما شاف أويس القرنين. أويس القرنين ده كان من خيرة التابعين، أدرك زمن النبي، كان عايش في زمن النبي. ما قدرش يروح يشوف النبي لان كانت امه كانت عايشه وكان ضارا بامه، مش عايز يفارق امه عشان يروح يشوف النبي، فاثر ان يبقى مع امه يكون ضارا بها فاتحرم من رؤيه النبي. يقوم ربك عز وجل يكرمه بان النبي يتكلم في حقه ويقول ايه؟ خير التابعين رجل يقال له اويس القرنين، كان له ام هو ضار بها، فاذا لقيتموه فسالوه ان يستغفر لكم. مين اللي قبل يا جماعه؟ عمر بن الخطاب وطلب منه ايه؟ ان يستغفر له. كانت في كلمه جميله قوي لويس القرني، كان يقول ايه؟ والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. يا سلام، شوف العلو، شوف الهمه عامله ازاي، شوف الحب، ده راجل محب يا جماعه. لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. عمل ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا وهو في سكرات الموت سمع نداء صلاه المغرب، هو في سكرات قال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت في السكرات؟ قال أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب نداء الله، احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد وأجلسوه بين الصفين وهو في سكرات الموت. فلما ركع الإمام وسجد، سجد خلفه عامر بن عبد الله بن الزبير وفاضت روحه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير دي آخر حاجة، عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لما حبوا يقطعوا رجليه يا جماعة، جاله مرض غرينة في رجليه، جاله في قدم رجليه، نقطعها لا سيبوها، وصلت للساق، نقطعها لا سيبوها، وصلت للركبة، لو سابوها بعد كده جسمه هيتسمم وهيموت، فيعتبر في حكم المنتحر، لا، خاف على نفسه من الحتة دي بس. فقال إن لله وإنا إليه راجعون، خلاص يقطعوا، طب نعمل إيه؟ قالوا له إيه؟ نسقيك كأسا من المرقد، نسقيك حاجة إيه زي الخمرة كده، حاجة بس دي تخلي عقلك يذهب فلا تشعر بألم القطع. ما كانش في بنج على ايام يعمل ايه؟ فقال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله، ده نعمه انا ضيعها لا يمكن، ولكن انتظروا. نعمل ايه؟ انتظروا حتى اذا ما دخلت في الصلاه وسجدت بيني وسجدت لله عز وجل فاقطعوا رجلي فلن اشعر باذن الله. وبالفعل شوف الصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه، شوف الصلاه كانت لها قدر عظيم ازاي يا جماعه. فدخل صلى وهو ساجد قطع رجله بالمنشار، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه 24 ساعة مثلا. فلما أفاق قال له الصحابة أحسن الله عزاءك في رجلك، في حتة تانية بقى، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ابنه داخل الإسلام بتاع خليفة، الدابة راحت رفسها حنين، ده مين؟ ابنه الكبير محمد، ابنه بقى الغالي. فلما سمع ذلك عروة بن الزبير قال إيه؟ ما قالش بقى ليه يا رب إيه؟ مش معلمة؟ يعني ايه رجلي تتقطع وابني يموت في يوم واحد؟ ده ايه المصر؟ لا ما يقولوش كده يا جماعه. فعروة بن الزبير لما قطعوا رجله وقالوا له احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات، فماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت؟ خد بالك، اعطيتني اربعه ابناء واخذت ابنا واحدا، واعطيتني اربعه اطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. وصدق من قال فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. رقم أربعة، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. ولذلك شوف، لو ليك أخ بتحبه في الله، بتحبه في الله بجد، مش بقدم السبت عشان الاقي الحد، لا انا بحبه لله، هتبقى في صلة عشر رحمن انت وهو ان شاء الله سبحانه وتعالى. ويا ريت واحنا في المسجد ده يا اخي نشم على اخ كده احبه في الله وهو يحب، انا عايزك تحب الكل بس عايزك تنشم على واحد بالذات كده ايه، واخد بالك، تحبه في الله وتقول ايه يعني ارجو ان احنا نكون ايه مع بعض في صلة عشر رحمن. انا طبعا حظي كبير اللي بحبكم كلكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. حديث أبو داود حبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث أبو داود بسند صحيح، إنما سبب إيه؟ من أحب لله، مش لأي حاجة تانية، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. حديث البخاري ومسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حاجة تانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهتحشر مع اللي بتحبه. حديث في الصحيح عن أنس، جاء رجل عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم اللي هو شعرنا، قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه أنس رضي الله عنه؟ قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. وإحنا ورب الكعبة كل اللي موجودين دلوقتي جوه مسجد الفتح وبره مسجد الفتح والله كلنا بنحب النبي عليه السلام ونحب كل الصحابة وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. خد الحديث اللي ده بس بعد ما نصلي، حديث جميل قوي، حديث رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا، خد بالك، ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يعني يحسدهم الحسد المحمود، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله عز وجل يوم القيامة. إيه رأيك؟ فقالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس تحابوا برمح الله على غير أرحام بينهم، ما كانوش قرايب، ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم. ما بيقدموش السبت عشان يلاقوا إيه؟ يلاقوا الحد. ربنا عفونا عفونا. ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم. فوالله إنهم لنور، وإن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب عليه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صور المحبة بقى كتير قوي كلمنا عنها في مسائل الأخوة، لكن نذكر بعض يعني الصور البسيطة جدا. شوف بقى المحبة اللي كانت بين سعد الربيع وعبد الرحمن بن عوف، لما قال له: خذ نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما، ها، فأيتهما تعجبك وطلقها حتى إيه إذا مرت عدتها تزوجتها أنت، إلى آخره هذا الحديث. فكانت الإثارة هنا والعفة هنا. عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلنا على السوق. شوف مرة اثنين من التابعين يا جماعة ما بين ماشيين في شارع كده، فمروا أمام أسدين، فواحد منهم كان كبير في السن، قال له: أنا هعدي ياكلوني وينشغلوا بي عنك، فأنت تفر حتى تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أبدا، نمر إحنا الاثنين سوا، ينموت سوا ينعيش سوا. فلما آثر كل واحد منهما الآخر، مر أمام الأسدين فلم يتحرك بفضل الله عز وجل. واحد تاني من التابعين كانوا أخوه يزوره في الله زيارة في حب يعني حبا في الله كده، فأول ما راح له التاني راح مجهز حلة مية وجاي بالليل راح غسلها. إيه اللي بتعمل ده؟ قال له: قدمان أو رجلان مشتا في طاعة الله وفي محبة بيننا في الله، ألا أحسنهم؟ شدي النهارده لو واحد جالك هتغسله بالطول بس عشان ما تجيش تعمل ده يعني اغسل لك رجليك حميد بس ما تجيش. ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام راح في رحله يا جماعه مع اصحابه اصدقاء اخوانه يعني في الله. اول ما وصلوا كان في عز البرد، فلقوا البيت اللي نازلين فيه او الاستراحه اللي نازلين فيها يعني من الباب، يعملوا ايه؟ ابراهيم بن ادم تبرع، وقف مكان الباب المقصود عشان اخوانه ما ياخدوش برد. شوف قد ايه المحبة، شيء غريب جدا. ثلاثة تقدموا للإعدام من السلف، ثلاثة تقدموا للإعدام. فلما وصلوا أمام الملك إيه اللي حصل؟ قال لهم: أيكم يقتل أولا؟ فواحد منهم قال له: أنا. يعني أنت فرحان ليه؟ أنت هتقتل يعني وأنت تتصور هتقتل؟ قال له: أيوه، أحببت أن أوثر إخواني بالحياة ولو بدقيقة. خد بالك، فلما الملك رأى هذا قال: وأنا قد عفوت عنكم جميعا. هذه المحبة يا اخوانا. رقم خمسة انا بقولها بسرعة كده، لكن في سبع شرايط مشروح فيها بقى كل واحد في شريط كامل ساعة ونص ان شاء الله قريب من بنكم. خمسة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال، ما قالش بقى فرصة، لا، فقال: اني اخاف الله. نفس الحكاية تنطبق على ايه؟ على امرأة ايضا. امرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت ايضا: اني ايه؟ اني اخاف الله. عشان كده حبيبة صلى الله عليه وسلم كان بيشجع الشباب على العفاف يا جماعة. ما هو الشاب ده لو معفش نفسه في الحلال هيضيع في الحرام ما كانش عنده وازع دين. فالنبي عليه كان يعمل ايه؟ كان عند احمد بن حسن يقول ايه؟ اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة، من بينها: واحفظوا فروجكم، من اسباب دخولك الجنة، واحفظوا فروجكم. ولذلك عند رواية البخاري يقول ايه؟ من يضمن لي ما بين رجليه يعني فرجه وما بين لحيه يعني لسانه اضمن له الجنه. والكلام ده مش للرجاله بس، قول الستات كمان. ايه رايك؟ حديث عند ابن حبان بسند صحيح. هديه لاختنا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا صلت المراه خمسها صلاه الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، واطاعت زوجها، يحصل ايه يا جماعه؟ قيل لها يوم القيامه: ادخلي الجنه. منين؟ من اي ابوابها الثمانيه شئت. اي ابواب اقف كده اللي انت عايزاه، باب الريان، باب الزرقاء، باب اللي انت عايزاه خش منه بفضل عزام. لكن المساله تحتاج الى مراقبه. احنا قلنا قبل كده قصه ابو بكر المسكين، فاكرين القصه دي؟ الرجل اللي ماشي فواحده امراه راودته حتى يفعل بها الفاحشه، فقالت له: بس ده في حاجه عندي، فظن ان في تعبان عندها ولا حاجه، فدخل فقفلت الباب، قالت له: والله ما دعوتك الا بالسمك، عايزه بالذات. فيعمل ايه الرجل؟ عايز يخلص منها. فقالت له: طيب، لإما تفعل الفاحشة لإما إيه؟ أصرخ وإيه؟ ولم الناس عليك، يعني كده كده إيه؟ هيتفضح. فقال لها: طب دعيني حتى أتنظف، أدخل الحلاء حمام وأنظف نفسي. قالت له: اتفضل. دخل الرجل، واللي مش عايز يعمل معصية يا شباب عمره ما هيعرف المعصية. اللي عايز يطيع ربنا هيطيع والله. أوعى تقول لي أصل والله مش عارف، أنت ما تعرفش أصل حصل وحصل، سيبك من اللي حصل. اللي عايز يطيع ربنا هيطيعه، واللي عايز يبعد عن معصية ربنا هيبعد. استعن بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى. فالمهم دخل الخلاء، عمل ايه يا جماعة؟ قعد يدهن جسمه بالغائط. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده الإنسان لا يستطيع أن يعرف عن هذا حتى في غائط نفسه عياذا بالله. فدهن جسمه بالغار وخرج له وقال هل تلك ها؟ فأول ما رأى أن شمت يعني فراح الطردان فضل بره فخرج بره بقى فرحان جدا علي عشان ما عصاش ربنا. راح البيت يغتسل مرة واثنين وثلاثة وبالزرنيخ والورنيش والمش عارف ايه وماية النار ما فيش حاجة عصبها خالص. فاهم ازاي؟ في الآخر يعمل ايه؟ راح نام. فنام وهو مغموم، مش مغموم عشان ما عصاش، هو مغموم عشان بس في حاجة هيروح يصلي الفجر ازاي. فجاءه آت في المنام فطيب ريحه وقال أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. فأصبح والمسك يفوح من جسدي فسمي بأبي بكر المسكين. ألا توحد رب العالمين؟ لا إله إلا الله. هتوحد ربيع بن خسيم رجل من عباد تلميذ أنس بن مالك اللي كان بيقول له والله لو رآك رسول الله تلميذ عبد الله بن مسعود اللي كان بيقول له والله لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك رضي الله عنهم جميعا. الفجار قالوا بس عايزينه ايه احسن ربنا نعمل ايه؟ نجيب واحده غنيه جميله فخبرك تتزين كده وتروح تمكنه من نفسها. قالوا له قالوا له هذا 1000 دينار. قالت لهم ليه 1000 دينار؟ قالوا على قبله واحده من ربيع بن حسين حته بس قبله كده على الماشي. فمسك لو اداك القبله دي ال 1000 دينار حلال عليك. قالت لهم ما لكم فوق ذلك ان يزني؟ امراه واثقه في نفسها جميله فراحت وتعرضت له في خلوته وتجردت من ملابسه فقام مندفعا نحوه ويصرخ ويقول كيف بك يا امه الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين ام كيف بك يوم يسالك منكر ونكير ام كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل ام كيف بك ان لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المراه وعادت تائبه عابده فلقبت بعد ذلك بعابده الكوفه. فقال هؤلاء الفجار والله لقد أردنا منها أن تفسد الربيع بن خزيم فأفسدها الربيع عليه. مثلا سبحان الله هم دول المسألة محتاجة مراقبة. ولذلك شوف حديث عجيب جدا حديث رواه أحمد في سند صحيح شاب يا جماعة جه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه يا رسول الله إئذن لي في الزنا. يا الله أنت متخيل واحد يقول الكلام ده مين؟ من النبي؟ ده لو بيقول الواحد من الدعاء كان الإخوة ما قتلوه. فتخيل يقول الكلام ده مين؟ لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم بيقول له إئذن لي الحديث عند أحمد بسند صحيح ائذن لي في السنة. فالصحابة منقنعين السيوف وبس وداخلين عليه على راجل يخلص المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار يعني استنى وراح ناديه قال اقترب ادنو مني قرب. قال له ادنو فضل قرب لحد ما لزق ركبتينه في ركبتين النبي عليه الصلاة والسلام يا بخت. فجلس فنظر إليه النبي صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم فقال أترضاه لأمك؟ شوف جمال منين؟ قال له لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ لا. لخالتك؟ لعمتك؟ لابنتك؟ جاب من ستات العيلة كلها. هترضاني حد منهم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الناس والله لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم. ثم قال ابن مني فمسح النبي على صدري. يا سلام الله العظيم كنت محتاج مسحة دي للنبي على شرف الأمة كلها. كانت المسألة كلها رخيصة. فمسح النبي على صدري وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه يقول الشاب فما فكرت في شيء من ذلك بعد ذلك. خلاص ده النبي مسح على صدره صلى الله عليه وسلم. واعلم ايها الاخ الحبيب انها دقه بدقه. كان في رجل من بني اسرائيل في يوم من الايام رجل عابد لله كان عنده محل تجاري كده. ففي يوم من الايام راح المحل بتاعه فتحه وزوجته قاعده في البيت فكان في واحد سال يجي يخبط فالمراه تفتح له الباب وبعدين تخش تطلع السلم بتاعها يخش هو يحط الميه في الحوض ويخرج يقفل وراه. في اليوم دوت الراجل جوزها واقف في المحل جات له واحده بتشتري منه بتدي له فلوس يا هي ايه ده حلو. فراح مد ايده ماسك كده وخد ماسك ايديها كده وبعدين ايه فكر الله ده ربنا مطلع عليه راح سافر وراح قافل المحل وراح. روح البيت لقى مراته تقول له ده حصل امر غريب جدا لازم احكي لك. قال لا انا اللي احكي. قالت له والله انا احكي لك انا لو قال لي احكي لك. قالت له السقه اللي بقى له 20 سنه بيجيب لنا الميه النهارده دخل عليا وطلع السلم ومسك ايدي وبص لي وبعدين سابني ومشي. قال لها اجل دقه بدقه ولو زدت نزلت السقه. ربنا عفوا عفوا. فيقرا شبابنا النهارده لو يقطع اي علاقه محرمه مع بنت يا ريت والله راجع نفسك. شوف ايه؟ كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. تدان في الدنيا وفي الاخره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويا ترى البنات اللي لسه قلوبها متعلقه ببعض الشباب برضه هتخلص من العلاقه دي ان شاء الله. املنا في الله كبير ان نخلص النهارده ان شاء الله. احكي لكم قصه عجيبه جدا قريتها الاسبوع اللي فات ورب الكعبه عينيا دمعت لما سمعتها اول ما قريتها. قصه عجيبه جدا. بنت كانت عايشه في بيتها ليها، لكن ابوها كان مشغول بالتجاره والاكل العيش والكلام ده كله، مش فاضلها خالص بالمره ولا حول ولا قوه الا بالله. في يوم من الايام هي بتضرب نمره التليفون لواحده زميلتها، جت النمره غلط فرد على الشاب فلانة موجوده، قال لها لا مش موجوده. طب انا اسف متشكره قفلت. فالمهم قال لها لا النمره غلط عفوا يعني. فقالت له طب جزاك الله خير وقفلت. فهو عنده زر رقم طارئ فراح بيتصل عليها فقال لها انت اتصلت دلوقتي؟ قالت له ايوه. قال لها والله انا نفسي بس اتكلم معاك. راح قفل السكه في وشه مره في الثانيه في الثالثه. فضل بقى ايه يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان مره في الثانيه في الثالثه لحد ما دبت ما بينهم علاقه حب محرمه. ربنا يعفو عنها. استدرجها مره في الثانيه وفي الثالثه عشان ما اطولش القصه، لحد ما عياذا بالله وقع عليها وزنى بها فحملت. ماذا تصنع تلك الفتاه؟ طلبت منه الزواج فوعدها وخلى به ذئب بشري. ربنا يعفو عنها. مرة في الثانية في الثالثة تحاول تقول له أبوس إيدك أبوس رجلك صلح ولدك، لا يمكن. يقول لها أنا لا يمكن أتزوج واحدة ساقطة مثلي. شوف قد إيه في الأول كانت حبيبته دلوقتي بقت ساقطة. نسأل الله العافية والعافية. لحد أما جه في يوم من الأيام حصل لها تعب شديد جدا وهي ما تعرفش إنها حامل، فأخذها أبوها وذهب بها إلى المستشفى فقال له مبروك الحمد لله البنت حامل. حامل؟ حامل إزاي؟ خدها وطلع على البيت ضرب ضرب فيها لحد ما إيه؟ نزفت البنت من إيه؟ من رأسها. لما نزفت جاءت لها غيبوبة. عايز أعرف في العمل كده معرفش. جاءت لها غيبوبة. راحوا بها المستشفى فما كان من الطبيب إلا أن أخبر أباها أن ابنته قد عميت. شوف المعاصي وصل ليه. اتعمت البنت رجعت البيت عايشة مع أبوها في كمت حزن ألم شديد جدا، لا عارفة تواجه أبوها ولا أبوها عارف يواجهها. صعبان عليه إن بنته تعمل كده وصعبان عليه إن هو عمل معها كده. فضلت البنت عمياء ابوها من شده الحزن. بعد شهر واحد مات حزنا وكمدا على ابنته. ما بقي لهذه الفتاه الا اخوها. عاشت في بيت اخيها خادمه تحت رجل زوجه اخيها لحتى ما زهق منها ورحل بها في دار للمكفوفين. وظلت هناك طيله حياتها تلعن اللحظه التي استجابت فيها لنداء الشيطان. قصه عجيبه جدا لما تسمع، وهذه قصه مكرره وممكن تلاقي منها آلاف القصص. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة واحد النهاردة يضحي بجلسة أو يعني ثلاث ساعات في ظل عرش الرحمن وينجو من 50,000 سنة يقف في الشمس والحر في مقابل العلاقة مع واحدة؟ معقولة الكلام ده؟ معقولة واحدة النهاردة تقول مش هضحي بالعلاقة دي وتضحي بـ50 وتضحي بثلاث ساعات هتكون في ظل عرش الرحمن وتنجو من 50,000 سنة؟ لازم نضحي ونبعد عن كل شيء حرام ربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا يكرمنا دنيا واخره. رقم سته فاضل اثنين. رقم سته ورجل تصدق بصدقه فعمل ايه؟ فاخفاها. اسرع في اخفائها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. اصل الصدقه من ايه يا اخوانا؟ من الصدق. اصل الصدقه من الصدق. لذلك يلزم المتصدق ان يكون صادقا. ولذلك لو لم يصدق حبيبك قال ايه؟ كما عند مسلم اول من تصعر بهم الله يوم القيامه ايه؟ ثلاثه من بينهم المتصدق الذي ما اراد بصدقته إيه؟ وجه الله. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث عند البيهقي في سنن صحيح يقول صلى الله عليه وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب. لذلك كان علي زين العابدين ابن الحسن ابن علي خبله رضي الله عنهم جميعا كانوا بيتهمونه بالبخل وهو عايش. كانوا يتهمونه بالبخل. لما مات لقوا 100 بيت من اهل المدينه فقدوا الطعام والشراب لانه كان كل يوم بالليل بيحمل شويله الدقيق والاكل يوصلها لهم سبحان الله. والمغسل نفسه شاف اثار الشيل والاحمال على ظهري بعد وهو يغسله رضي الله عنه. والله عبد الله بن مبارك علم ان واحد من تلاميذه اتسجن بسبب ذنب راح مسدد ديونه كلها من غير ما يعرفه. فلما قابله الشاب اين كنت؟ قال كنت في السجن في دين. قال ومن اخرجك؟ قال جاء رجل مبارك فسدد ديوني. قال فاحمد الله عز وجل على ان يسر لك ذلك. ولم يخبر الفتى احد الا بعد موت عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. الله لا تحقرن من المعروف شيء. اوعى تقول لي يعني اتصدق بكام. انت عارف النهارده نقدر كلنا نكون في ظل عرش الرحمن دلوقتي حالا. استطعت ان تصدق بصدق نقدر كلنا نخرج من الدرس ده نتصدق. طبعا اتصدق النهارده بايه؟ ممكن بدمك. تصدق في صدقه بالدم او الدم. تصدق النهارده بصلاه الاسعاف بالدم بتاعك. تصدق بقرش اي حاجه بجنيه بس اخفيها وما تفرحش لحد يشوفك. وابقى فرحان جدا انك تكون في الخفاء. طب انا هتصدق بالدم الناس شايفاني اكره رؤيتهم ليا. يعني خليك قاعد بالدم كان نفسك ما حدش يشوف بفضل الله عز وجل. خدت بالك؟ شوف النبي عسى بيقول ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمر. والحديث في الصحيحين وعند النساء بسند حسن يقول سبق درهم 100,000 درهم. ما تقولش انا فقير ومش هتصدق بيه لحد ايه؟ سبق درهم 100,000 درهم. ازاي ده يا رسول الله؟ قال لك كان واحد عنده فلوس كتير فتصدق ب 100,000 منها، والتاني ما كانش معاه غير درهمين فتصدق بدرهم، يبقى تصدق قد ايه؟ بنصف ثروته. ولذلك يقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ايه؟ مما تحبون. كان ابن عمر يتصدق بالسكر يا جماعه، فلما يسالوه يقول لهم انا احب السكر فاتصدق بالسكر. ماشي يا سكر؟ ربنا يحفظك. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتصدق بحبات العنب. ليه؟ يقول لهم انا بحبها. وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تعطر الصدقه، تجيب الدنانير كده وتحط عليها ايه؟ عطر. واخد بالك؟ فيسالوها تقول لان الصدقه تقع بين يدي الله قبل ان تقع في يد الفقير. يا سلام على الحس العالي. شفت ايه؟ وما تخافش والله على فوات الرزق، فالرزق مضمون بفضل الله. رقم 7 اخيرا، احنا فاضلين ان شاء الله 10 دقائق. رقم 7 يا جماعه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معقول يا جماعه يكون قلوبنا قاسيه لدرجه اني يعني ما فيش مره عينينا تدمع من خشيه الله؟ مره والله لو حصلت مره امسك الدمعه دي، امسكها كده قول له يا رب انا ارجو ان اكون بهذه الدمعه التي نزلت من خشيتك، ارجو ان اكون بها في ظل عرش. الدمعه هتبقى اغلى دمعه في حياتك، اغلى دمعه. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يكون كما عند ابي يعلى بسند صحيح عينان لا تمسهما النار ابدا، عينا بكت من خشيه الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. يقول احد السلف والله ما طابت الدنيا الا بذكره، ولا طابت الاخره الا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. هذا يا جماعة ذكر الله عز وجل، المكوث في ظل عرش الرحمن جل وعلا. هيكون للسبعة دول بس؟ لا، في ناس تانية لهم في عجلة سريعة. هيكون لناس تانية أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلاله. إن شاء الله إحنا إن شاء الله حب بعض في الله. ايه اللي خلينا ما نحبش بعض في الله؟ ربنا يشفعنا لكم في صلاة الرحمن. أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. حديث ثاني عند أحمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ من أنظر معصرا، واحد معه شيء، سلفته في شهر رجب. قال لك هسد في شهر شعبان، جيت في شهر شعبان قال لك أكلني في شهر شوال، مفيش مشكلة. أنا يا سيدي هأكلك في شهر شوال. تيجي في شهر شوال يقول لك والله طب أكلني بس إيه اللي بعده. تقول له أقول لك أنا مسامحك. يا سلام، من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. كان في واحد من التابعين اسمه قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن سعد ده كان مدين الناس ب100,000 دينار، فالناس اللي هو دينهم كلهم انقطعوا عن زاد. ليه؟ ما حدش معاه فلوس يدفعها. فهو كان جاله مرض، فالناس مش عايزه تزور، فبيسأل زوجته بيقول لها والناس ما فيش تزور من هنا مع انهم بيحبوني. قالت له ما هو عليهم دين كتير فما عندهمش فلوس يسدوها فمش قادرين يقولها. قال دين يحجب الناس عني، فبعت من ينادي في المدينه من كان له من كان عليه دين لقيس بن سعد فقد تنازل عن دين. في اليوم دوت بيقول لك السلم بتاعه اتكسر من كتر ايه؟ من كتر دول. هكذا جاء في الروايه والله. فيقول لك فانكسر السلم من كثره ايه؟ من كثره عواته رضي الله عنه وارضاه. مين تاني يا جماعه يكون في ظل عرش الرحمن؟ حديث رواه مسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. فضل الحديثين، الحديث الأول عند ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أظل رأس غاز واحد يغزو سبيل الله وأنت عملت له خيمة مثلا يستظل فيها خبات شمسية أي حاجة، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. آخر حديث عند أحمد بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم القتلى ثلاثة من بينهم رجل خرج بنفسه ومات فلم يرجع من ذلك بشيء، فذلك الشهيد المفتخر يكون في خيمة الله تحت ظل عرشه لا يفطره الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. إني داع فأمن من قلبك. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، يمل كتابنا، يسر حسابنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدرين ولا مفرطين. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر المسلمين في كوسوفا، انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. جمع كلمتهم، وحد صفهم، وحد صفهم، اجعلهم على قلب رجل واحد، اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم داو مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم. داو مرضاهم، داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على جميع الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اللهم خذ الكافرين جميعا أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم. أخرجهم يا ربنا في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. وارزقنا شهادة هناك، وارزقنا شهادة هناك، وارزقنا شهادة هناك. قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك. رحمك يا مالك الملك، رحمك يا ملك الملوك، رحمك يا ربنا بمن وحدك وعبدك، رحمك رحمك بالموحدين، رحمك بأبناء الموحدين، رحمك يا الله بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت. رحمك يا الله، رحمك يا الله، رحمك يا ربنا. ضعفنا ظاهر بين يديك، فإن لم تنصرنا فمن أين تأتينا النصرة؟ لا نصر إلا نصرك، ولا عز إلا عزك، ولا كبرياء إلا كبرياءك، في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من خلود في النار، نعوذ بك من النار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، هؤلاء الأخوات جئنا تائبات، يا تردهم يا الله. يا رب نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبول. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا من النار. نسألك باسمك الغفور أن تغفر، نسألك باسمك الرحيم أن ترحم، ارحم يا رحيم، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا على بابك فلا تردنا، وقفنا على بابك فلا تردنا، وقفنا على بابك فلا تردنا، وقفنا على بابك فلا تردنا. لئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا، لئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا. يا رب لا تردنا، يا رب لا تردنا، ارزقنا شربة هنيئة من حوض الحبيب محمد لا نظمأ بعدها أبدا، ارزقنا صحبة النبي وأصحابه في الجنة. يا رب أدخلنا جميعا، كل من حضر هذا الدرس، أدخلنا جميعا في جوار النبي في الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. احفظ علينا هذا الدرس يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى